السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فدائما وأبدا ترطب ألسنتنا بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذكر الله، درجات ترتفع خطايا تحط سكينة تتنزل ملائكة ورحمات كذلك، شياطين تنخنس صحائف تنور ذنوب تغفر، كل ذلك بذكر الله. ويجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، في أعظم موقبة من مناقب الذكر أن الله تعالى يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك نغنم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله، يرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. يا أحبابي، هل اضطرت عفوا حديث اسأل الحاجة بعزة نفس فإن المقادير بيد الله؟ الحديث لا يصح، وإن كان معناه يثبت لعمومات أخرى. ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل، لا يصح بهذا اللفظ، إنما الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هل يجوز الدعاء لأبي الميت أن يرى وجه الله؟ نعم يجوز له ذلك، نعم يجوز أن تدعو الله بذلك. الله يرحمنا وإياكم والدينا ولديكم برحمته. ما تفسير قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله؟ للعلماء في ذلك قولان: القول الأول وذكرهم بنعم الله، فالأيام في الغالب تطلق على النعم، والسنين تطلق على سنوات الشدة، كما قال تعالى في الكتاب الكريم: لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة. والقول الثاني وذكرهم بأيام الله، الأيام التي انتقم الله فيها من أهل الظلم. ما شروط اغتيال زوج لابنته؟ وهناك تعارض بين حديث: من جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وبين حديث الكفاءة. أقول حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف مضطرب، ومخالف بما هو أقوى منه وهي حديث الكفاءات في النكاح. نعم لنا كتب كثيرة في المعرض والحمد لله في دار ابن رجب وفي مكتبة مكة. الحديث النجم بالذنب صحيح؟ ذكرني بمطلعه، إني لا أحفظ خبرا ثابتا في هذا الصدد. هل يصح الغسل من الجنابة بالصابون؟ يصح، لكن أزل الصابون عن جسمك. الله يوفقنا وإياك. ما حكم نشر صور المرضى بقصد الدعاء لهم؟ هذه فيها فضيحة لهم وإهانة لهم وعدم ستر عليهم، والأولى عدم ذلك. سمعت الأذان وأنا في الخلاء، يجوز أردد الأذان؟ ردده في نفسك. المتوضئ الذي ينظر إلى النساء بشهوة وضوءه صحيح، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. لا يثبت هذا الخبر. هل ورد في السنة أن حبة البلوط تعالج من السحر؟ لم يثبت في ذلك خبر. ما الفرق بين نزول القرآن على سبعة أحرف وبين القراءات؟ سبعة أحرف لهجات، ليست هي القراءات المشهورة. من تغيب عن صلاة الجمعة في أوروبا بسبب المواعيد الإلزامية. لا تتعمد ترك الجمعة، وحاول أن لا تمر عليك ثلاث جمعة. لا تصليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمعات كهونا طبع الله على قلبه. ما حكم الراتب من الأوروبيين بغير عمل؟ هو حلال سنة في الدنيا، إذا أعطوك راتبا هم الذين أعطوك أقبله. الحديث الذي وردت في ضمة القبر متكلم فيها. خطيب الجمعة قال إن تارك الصلاة لا تلزمه إعادة الصلوات لأن التوبة تجب ما قبلها، كلامه غير صحيح ومخالف لجماهير العلماء. وجمهور العلماء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقبل. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاة واحدة ترى، لا تعارض بينه وبين قول الجمهور أصلا. حكم رش ماء بملح لطرد الجن لم يرد في ذلك خبر، وليس في الملح أي حديث ليس في الملح أي حديث يحمل فضيلة للملح في التعلق بالجن. في المعلم هل يجوز أي النصارى يا عمي هو جار لي؟ يجوز زيادة زيارة النصارى الجيران تجوز. فزار النبي غلاما يهوديا كان يخدمه. هل لو أجلت عقيقة المولود لوقت معين ثم أعدتها وعزمت عليها الأهل والأقارب ذلك جائز لا بأس؟ الله يرزقنا وياك الزوجة الصالحة يا أحمد بن سالم. حكم الصلاة بالحذاء للنساء، الصلاة بالحذاء جائزة للرجال وللنساء إذا كانت طاهرة. حكم الهجرة لبلاد الغرب، ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. ما حكم المواد المستخلصة من الحيوانات سواء كانت من خنزير أو غير مزكاة أو مستوردة من بلاد غير المسلمين ولا نعلم ما هي كالمنفعة أو الجبنة أو المجبنة؟ لا تستفصل كثيرا في أمر المنفعة، فإنها يسيرة جدا وليس بمقطوع أنها من الميتة أو من الخنزير. امرأة مريضة بالصرع عليها صيام من رمضان ولا تستغني عن الدواء، هل يجوز لها إخراج الفدية بسبب الحمل؟ إن كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه فعلت، وإن كانت مريضة مرضا يرجى برؤه عليها الإعادة لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. هل العاق لوالدتي يدخل الجنة مع أنها سامحته ولكنه لم يعد عن ذلك؟ العاق لوالديه مرتكب لكبيرة، إذا سامحته أمره بعد ذلك موجود موقول إلى الله. هل عند المطر ندعو ونجعل المطر يصيبنا؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حاسر عن ذراعيه وقال إنه حديث عهد بربه، لكن هذا الحديث أعله أبو الفضل الهروي في كتابه أحاديث في صحيح مسلم معلولة في صحيح مسلم. لو دخلت في الصلاة والإمام راكع هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة بسرعة ثم أركع؟ لم تدرك تركع مع إمامك، إنما جعل الإمام ليتم به. أحمد، هل يجوز ضبط الجنابة بجريان ماء على الجسم بدون صابون ولا بدون ترتيب؟ نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الدم فأفرغه على نفسك. الله يرزقك. يجوز عمل امرأتين في صفوة واحدة لم يرد. هل يجوز أكل الحلزون؟ لا أعرف. لما يرد على من يزعم أن النبي يحضر مجالس الذكر بجسده، ليس هناك نص ثابت لذلك، لأن هذا قول الصوفية الذين يقولون حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون اضطلل منهم يقولون إن أربعة يدبرون الكون، رأس الديوان السيدة زينب والسيدة نفيسة، ما أدري من هي عندهم، والسيد البدوي وما أدري إبراهيم الدسوقي، أربعة يسمونهم يجلسون أسبوعيا يحددون مصير العالم، وحضرة النبي يحضرهم. كل هذا من التخاريف والضلالات. هل المال الذي أجنيه من عملي تجب فيه الزكاة بعد الحول عليه؟ إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. الورد أن رضوان اسم لخازن الجنة لم يثبت ذلك. عمل عمرتين في سفرة واحدة قلت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يوافق الأب على خطبة ابنته الصغيرة ذات الأعوام العشر دون موافقة يافا لا تدرك شيئا؟ التزوج النبي عائشة وابنت ست وبنى أبيه وابنت تسع. حب أمي حبا جما ويضرها طاعة لله، ولكنها تضغط علي وتريد أن تأخذ من أمالي لتعطيها لأخي القادر على العمل فنعطيها، تنصت في أمورك كلها. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. قول يا رب بجاه محمد اشفيني لم يرد. امرأة عجوز زكاة المال من أولى بها لم تخرج لأي أحد، لا مصارف ثمنية بينها الله إذ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زوج طلق زوجته طلاقا بدعيا ثلاث مرات متفرقات وغاضب غضبا شديدا. ركز في السؤال، هل أنت تعترض على الطلاق لكونه كان غضبانا، أو تعترض على الطلاق لأنه كان في حيض؟ إذا كان طلقها في حيض فالطلاق واقع عند الأئمة الأربعة. أما الغضب الشديد، الغضب الشديد إذا أفقدك التحكم في نفسك، فلا إذا أفقدك التحكم في نفسك فلا يقع طلاق. أما إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. فهذا اللحم المزكى زكاة سواء يعني مذبوح سكين اسم الله ذكر عليه. هل تجوز الزكاة للإخوة والأخوات بالرغم من أنهم يعملون إذا كان دخلهم يكفيهم بالكاد؟ يدخلون في أعداد المساكين وتجوز الزكاة لهم. هل يوجد سحر أو عمل وكيف يتم فكه؟ السحر موجود لكن ليس ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكيف فكه؟ بالدعاء والمعوذات مع سورة البقرة ونحو ذلك. قول اللهم إني أسمعت أشهدك من آخره، هذا حديث ضعيف. الشيطان يرسل سراياه يفتنون الناس، حديث ثابت في مسلم. إن عرش إبليس على الماء وأنه يرسل سراياه يفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا وكذا، قال ما صنعت شيئا يوشك أن يصطلح هذا. يأتي شخص ويقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيضمه إليه وينتزمه ويقول أنت يعني أنت جيد يا من فرقت بين المرء وزوجه، كذا يقول إبليس. أن يفترض وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع تلك صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم أصلي سنة الفجر في البيت، هل أصلي سنة المسجد وتحية الفجر وسنة الفجر ركعتان واحدتان تكفيان؟ لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فأنا يتأتى بأن تصلي ركعتين أي كانت. حكم القرض الذي يخرج لأصحاب المشاريع الصغيرة إذا كان بفائدة ربوية حرام ولو كانت الفائدة قليلة. من أما الناس فليخفف، هل معناها أنه لا يتجاوز المنوط على صورة الهمزة في الصلاة السرية؟ ليس معناها ذلك، إنما المعنى النظر إلى حال المصلين والاقتداء بأضعافهم. هل الصلاة بالحجين شروط أن تلبس على طهارة؟ عفوا، الصلاة بالحجين عفوا ليس أن يكون فيها وسخ. عفوا، حكم زواج المسيار، اذكر الصورة التي تريدها، تاضب بها لأبيك. له طرق يحسن بها. هذا ترى في صحة حديث في النسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. في سنة إضاح يسير تغاضوا عنه بسبب كونه فضيل الأعمال. من قال لزوجتي إذا زرعنا بلدنا كل واحد يروح لحاله، هذا طلاق ليس بطلاق. هل يجوز دفن إذا صلى الإمام خمسا واتبعه المأمومون؟ لا يتبعه المأمومون، كلهم يدخلوا للسهو. الإمام يطيل في الركوع، لو دخلت في الصلاة والإمام راجع هل يجوز لي قوي فسحب صلاة أزدناك يا أحمد؟ لا، إنما جعل الإمام يهتم به. في أي وقت نستطيع أن نزورك؟ شرف، بارك الله فيك، تصل قبله وحد دراك الموت. خدمته العسكرية حراسة الكنيسة، وعند الصلاة يدخل الكنيسة ويصلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إذا لم يكن له مكان إلا أن صلى. أمه ميتة ويحتفظ ببعض شعرها الذي قصته مدة قبل وفاتها. لماذا تحتفظ بشعر أمك؟ لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، أنت تتبع أمورا محدثة. زوجها زرعها منذ سنتين ونحن في بيت واحد، هل يجوز العيش معه؟ ممكن، هذه قضية تنظر، لماذا هجرك؟ ولا يجوز له أن يهجر زوجته عمين بدون سبب، بهذه الطريقة، بسبب السنة ذلك. الله يهديه وإياكم. حكم زواج المسيرة أن يكون هناك كتاب شرعي ولكن سري وعدم الاتفاق على الزوجة، الاتفاق على الزوجة. أما السرية فلا، لأن مطلوب إعلان النكاح، مطلوب إعلان النكاح. أما عدم الإنفاق على الزوجة فالله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما وردت السنة عن أعشاب تساعد في إبطال السحر كحبة الملوك؟ لا أعلم أي شيء في هذا الصدد يعني. ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ هذا في حياة الرسول وفي وجوده. أما بعد موته فالعلم موكول لله سبحانه وحده. من أفطر شهرا أو أكثر من رمضان بسبب المرض ولم يفطر على الصوم حتى الآن فكيف يكون القضاء؟ إذا كان المرض يرجى برؤه ولو بعد حين أعاد ولو بعد حين. إذا كان المرض لا يرجى برؤه أطعم مكانه كل يوم مسكين الاحتياط. الملوك كلها سواء. هل يجوز دفع زكاة المال للحالات الفقيرة التي تعرض في برامج التلفزيون في القنوات الدينية؟ إذا تأكدت أنهم فقراء، لأن هناك أحيان حالات لا تستحق. هل يجوز أن يتزوج الرجل بالسيارة في الغربة ويترك زوجته في مصر؟ كان ظلم للزوجة المصرية التي هنا وهناك يستمتع كيف يشاء، هذا ظلم للمرأة إذا كانت راضية ومسامحة. حكم الصلاة بالوضوء الذي يكون في غسل الجنابة؟ لا بأس. قال ابن عمر: أي وضوء أكمل من الغسل؟ وجزاك الله خيرا يا محمد. صلي وأعتمر وأستغفر لكن القلب ما زال جامدا والتفكير مشوش. أكثر من الاستغفار والدعاء. إن كنت ظالما لأحد فرد المظالم إلى أخيرا. أعمل مدرسا وأقوم بالمراقبة على التلاميذ في الامتحانات، ولا أسمح لأحد أن يقوم بإدخال أي مساعدة للتلاميذ من خارج اللجنة، ولكن قد أترك أحد التلاميذ يسأل زميله عن نقطة معينة. الفتح الخفيف تظهر يعني مثلا الطالب حافظ صورة تماما مثلا، تبارك الذي بيده، ولكن اختلطت عليه الأمور. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك، فتح خفيف ممكن يتغاضر عنه. ما حكم قول قضاء وقدر وقطر؟ يا أخي اسألوا أسئلة عقل الله يغفر لكم. هل يجوز التسبيح والاستغفار أثناء اللعب أو مشاهدة التلفزيون؟ يجوز. أبوه توفاه الله وكان مقصرا في الفرائض، فمن أعظم الأعمال التي تصل إليه الصدقات والحج والاستغفار والدعاء. أحاديث ضربة القبر في أساليبها مقال. هل تجوز أذكار الوضوء في الحمام أثناء الوضوء؟ تجوز بعيدا عن موطن النجاسات. هل تقدر البنت تروح الحج بدون محرم؟ يرى الجمهور جواز ذلك مع رفقة الأمينة، لأن عائشة رضي الله عنها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عمر مع رفقة الأمينة، ولأن القصد من المحرم هو التأمين وقد حصل. وأيضا استدلوا بحديث عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. كل أمة بعضها في النار وبعضها في الجنة إلا هذه الأمة كلها في الجنة. لا يثبت هذا الخبر. ثم أسلمت ثم تزوجت بدون ورخ أخا أتعبها وتريد الطلاق منه وهو لا يريد، فلا تستطيع إثبات زواجها لأن ورقة الزواج ليست موثقة، كما أن الورقة ليست معها ماذا تفعل لكي تتركه وتتزوج غيره. الذين زوجوها يطلقوها وتعتزله، إذا كانت تزوجت بدون ولي فالزواج باطل وتفارقه. أصلح أن من رأى الرسول في المنام يكون هو نفسه بضوابط معينة، منها أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. فالرسول أبيض، فإذا رأيت أسود فليس هو برسول الله. رسول على خلق عظيم، إلا رأيت بديئا ليس هو رسول الله. أن يكون المخبر صادقا ألا يمر بشيء يخالف الشريعة، لأن الشريعة لا تؤخذ من المنامات. كيف نجمع بين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين وحديث ثوبان؟ ما حديث ثوبان الذي تريده؟ إذا كنت تقصد حديث يأتي قوم بحسنات أمثال جبال اتهام يزعمها من منصور، لا يصح. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأمور، قراءة الإمام له قراءة. كيف أقنع أخواتي بلبس النقاب؟ ذكريهم بأوامر الله ورسوله وذكريهم بالفضيلة أيضا وبالعفة والطهارة. نعم يا أحمد، حكم الافتراض من أجل الحج لا أنصح به، لأنك ستسأل عن الدين. أما الحج فقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أريد إرسال زوجتي لزيارة أهلي وأهلها لكن لا أستطيع الذهاب معها، فهل يجوز أن أسافر غير المحرم لهذه الضرورة؟ لماذا لا تستطيع الذهاب معها؟ بين. الله أعلم. حكم المال الموضوع في بنك فيصل، قلنا البنوك كلها سواء. سيدة لدي دورة شهرية طويلة لمدة 7 أو 8 أيام ولا يتم أي عبادات وتشعر بأنها بعيدة عن الله، تذكر الله. هل تجوز قراءة الروايات خاصة الغربية؟ أنصحك بعدم ذلك وقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيغة حديث الثقلين. بعد الحديث الذي لعلك تعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فذكروا أهل بيتي، ذكركم الله في أهل بيتي الحديث. يقول: أحب فتاة أخبرها بهذا، ولماذا تخبرها يا كاشا؟ لماذا تخبرها؟ هل تريد الزواج بها؟ كلم أهلها. أم إذا كنت تريد العبث فلك أخوات ولك بنات. حكم الإنشاد الديني على الموسيقى الهادئة لا تجوز. هل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن في الأفراح؟ لا أستطيع أن أحرم، ولكن ليس من الهدي النبوي. هل يوجد سنة للمغرب بعد الأذان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وقد ذكر ابن تيمية في مقدمة تفسيره أن بعض الآيات نزلت مرتين، لابد أن تذكر كلام ابن تيمية. يعني مثلا أحيانا كلامه يفهم غلط. الفاتحة مثلا نزلت مرة ونزل ملك يبين فضله: أبشر بالنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. حديث من بكر وابتكر أراه منكرا. يجوز إقراء تحريم المال وأن أعلم أنه سيوفقه في الحرام؟ لا تعاون على الإثم والعدوان، لأنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة. هم آل علي، آل عباس، آل جعفر، آل علي، آل عباس، آل جعفر، آل عقيل. قلنا الحديث تختلف الأمة على 73 فرقة ثابت كلها في النار لا يسقط. قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء جائز لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هل يجوز اتباع الجنازة حتى دفن الميت للنساء؟ قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. يجوز صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ يجوز. صحة الحديث الذي يذكر فيه أن الرسول يقول لأمنا عائشة: هذا السؤال عني، من توضأ ولم يتذكر ينتقل وضوءه بإخراج ريح أم لا؟ كما حكم صلاة الصلاة صحيح؟ يبنى على الأصل أنه متوضئ. إصرار الأب على مشاهدات ضلالات أولاد ويتحمل إثم نفسه. اختلاف علي والعباس عند عمر على أنه ورث النبي، أحتاج لشرح. كان يريدان أن يقوم على الخمس، خمس الخمس الذي بين الله في كتابه: اعلموا انما غنمتم بشيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. فللقربى قرابات رسول الله لهم خمس الخمس. الشرح يطول هنا: هل ينقص اجر المريض في صبره اذا تداوى؟ لا ينقص، بل النبي قال: تداوى عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. اعرف ان هناك من صحح حديث من بكر وابتكر، لكن لا اوافق على السند حسن لكن المتن مستنكر. حديث لو هو لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف من كل طرقه. وللعلم لم تقف على اي حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في صفه وضوءه انه سمى. بعد يتوضأ بسم الله. زيادة التوضأ بسم الله فيها مقال بعض الشيء. فالأمر واسع، سميت أن لم تسمي الوضوء صحيح. حكم صور غسل المرضى على المواقع بفرض الدعاء. إذا كان بقصد التسول لا يجوز. كان بقصد الدعاء لكن يترك. حديث من تحدث كتب. هناك حديث من تحدث عشق فمات مات شهيدا، موضوع مكذوب. ما شروط البلد القسط لمن لم يملك السلع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هل يجوز الدف؟ الدف جائز في محله. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نظرت لرضك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال: إن كنت نظرت فافعلي. فضل عمل صوان عزاء بحضور مقرئ القرآن بأجنبي. أستطيع أن أقول إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف ما عدا من استطاعات القول بتحريمه. هل يجب على المفتي التفصيل في تحريم الأغاني وذكر اختلاف العلماء في الموسيقى في هذا الزمان؟ إذا كان من أمامك يتحملون الشرح بينت لهم، إذا كانوا ضعفاء أعطيهم الحكم النهائي. اسم دينار لا بأس به، محمد بن سلمة بن دينار. ما قولكم في الصراصير في الحرم؟ يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. هل النقاب فرض أم سنة؟ اختار القول بالوجوب. كم مرة نمسح عند الجبيرة؟ على الجبيرة عند الوضوء، لم يرد في ذلك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم الكرتون من الأطفال بها موسيقى ولا نجد أفلاما. أنت ابتعد عن الموسيقى. في السجود الأخير نسيت وقلت نصف التشهد وسلمت، والصلاة صحيحة. معنى المضاربة، المضاربة المشاركة، صلاة التسبيح حديثها ضعيف. حكم الاستهزاء بالمشايخ، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اذا مس الكلب موضع من الجسد ينقض الوضوء، لا ينقض لكن يغسل الجزء الذي اصابه الكلب. هل يجوز للطبيب عمل اللذة القيصرية للمرأة باختيارها بدون سبب طبي؟ هذا من خوارم المروءة، ولا يليق بامرأة طيبة صالحة تهتدى الى فحل يولده. سنة العادة كلبش الثوب واللحية مأجورون عليها. من قال يا زياد إن اللحية سنة عادة يا زياد؟ اتق الله يا زياد. الثوب نعم البس ما شئت، ما أعطاك خصلتان إسراف ومخيلة، أما اللحية فواجبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشارب وأوف اللحى. هل يجوز عدم التصريح للإخوة بأن المال معطى لهم والزكاة حفاظا على شعورهم؟ اسكت، أعطيهم اسكت. ذكرت اليوم في شرح متن أبي شجاع أن سيدنا موسى عمل 8 سنين، قبل العمل 8 سنوات، قبل العمل 8 سنوات، لكن ابن عباس يقول أتم العشر، لكن الآية فيها إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني في المال. هي حجج، هذا الأصل، لكن الزيادة كانت نافلة من موسى عليه السلام. حكم الإحرام من عمر الطفل 3 سنوات مع لبس الأحفاض لا بأس. لماذا لم يذكر في القرآن الخمر حرام؟ يا جولي، إن الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، وهو أبلغ من الناس، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل تجوز الصلاة بتيمم لما تكون علي جنابة إذا لم تجد الماء؟ أمانة حديث: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. إذا في تأويلاته: لولا أن حواء خلقت ضعيفة لم تكن أنثى زوجها. الله أعلم. هل ورد أن المبتلى بالحب ينفع تكرار أسماء الله الحسنى؟ لم يرد شيء من ذلك. طلع علي اسم بنت ربنا يبارك فيه، بنت عائشة مريم فاطمة خديجة هدى تسليم سهيلة زينب سارة راجل. وإن أحببت أيضا الأسماء المحدثة أنت ذات المعنى الطيب نهى يمنى ما كثيرة منى سيد يعني يجوز أعطاء يمين بك المال للزوج الذي يكفيه دعمه بالكاد رأى ذلك بعض أهل العلم. يعيش في ألمانيا ويبحث عن كتاب شامل في الفقه. إذا جاء أنا زائر من عندكم يا لافندر أرسلوا لي أعطيك بعض الكتب هدايا أسألها على مستواكم إن شاء الله هدايا. يقترع عليه سناء الأخت سناء بنت مرسي تقترع عليك اسم سناء بارك الله فيك. صلاة صلاة النساء فوق المنزل خلف إمام أسفل المنزل نعم تجوز. والحديث الذي فيه أن النبي نهى عن أن يكون الإمام يصلي متكئا على الناس يكون هو مميزا على كرسي عالي، لكن إذا كان هو نفسه ما هو أمام طائفة في مستوى واحد وبعدين قوم صلوا أسفل أو قوم صلوا أعلى فلا بأس بذلك. أخبرت أهلها وقالوا لي لن نتكلم بعد غير بعد الثانوية فأخاف أن تغضب، المقدر ستراه يا محمود على الكاشف لا تخاف، ممكن تتزوجها وتتطلق أيضا فلا تخاف إلزم الشرع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بيع السلع بالتقسيط لكن يشتريها المشتري بحسب الطلب هذه حيلة من حيل الربا في هذا الزمان. أحبك الله حكم رأى لها علاقة بغير زوجها دون الوقوف عشان رأى فاسقة إذا كان زوجها رجل غيور يتخلص منها. حكم قنوت سرا للإمام فجرا قبل الركوع لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت بسنة صحيح. صيام كفارة اليمين الثلاثة متواصلة تجوز التفرقة، تجوز التفرقة لأن الله ما قال متتابعات. وعفى الله يعافيك يا ضمور نشرب للتداوي بارك الله فيك. إذا تسلط علي أحد ماذا أفعل؟ قل يا رب اكفني شرا ومشي ولا مانع ان تستعين بالله ثم باخوانك الذين يعرفونك ويعرفونه لكف شره واذاه. الوعيد بالفقر للزناه يتغير ان تاب ربنا كريم، والوعيد بالفقر في سنده ضعفا. أحاول تقريب وتصحيح بعض الحديث في المجموعات على النت، فإن وجد حديث متنازع في صحته فالأبين الرأيين المطلوب منع للتشويش التقيه منع للتشويش إلا إذا كانت المجموعة التي معك تفهم بين لازم التسميع عند كل شربة من الشاي نجزي مرة واحدة الأمور الخلافية هل ترد إلى أولي الأمر؟ لا تدخل الأمور الخلافية أم ولاة الأمور مثل بعد التورق له صور منها أن تشتري السلعة من شخص بعشرة إلى أجل وتبيعها لشخص آخر بثمانية نقدا من أجل الورق أجل العملة. ذهاب الحج عن المتوفي للمتوفي نفسه هو مذهب إن شاء الله. يأتي هذا التفصيل في قناة الرحمة وقناة كذا، لا علم لي بالذين يقعدون على القنوات الفضائية ويجمعون أموالا، لا أستطيع أن أزكي أحدا ولا أستطيع أن أطعن في أحد، لكن أنا في ريب لأمور شتى. كيف يتخلص الإنسان من شرب السجائر؟ يقول يا رب سلمني ونجيني، ولا يشتريها ويصوم ويدعو الله. ما حدود التعامل بين المكتوب كتابهم بدون دخول؟ كلام يتكلمان قبل أي شيء، إن هذا إلا البناء، يعلن البناء. فتتني صلاة وأتت الصلاة التي بعدها، فأي صلاة أو أحب أن أصليها أولا؟ إذا كانت الجماعة قائمة صلي ما يصليه الناس ثم ما فات، لم تكن قائمة رتب. لماذا تطرق بعض الأسئلة الشيخ محمد الأزهري؟ لا أتعمد ترك شيئا بارك الله فيه، إلا أن هناك أسئلة مكررة كثيرا جدا فأنظر إلى غيرها. قول جمعة مباركة لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه مش عايز تسبح عادل؟ أشرب شراب لبن الذكر، أشرب شراب لبن الذكر محلى بالعسل، إن شاء الله لبن المر. لما سمعت مقدمة أبي شجاع هل الصلاة جماعة في البيت لها أجر؟ أنت مأجور لكن تأثم للتخلف عن الجماعة إذا لم يكن لك عذر. من تمضغ مسح أسفل الشراب وصلى الصلاة تصح، قال فالهدي وأراه يعيد المسح والصلاة. هل كفارة المجلس واجبة مستحبة؟ نصيحة ما نسب لابن تيمية من القول بفناء النار، هذا قول اشتهر عنه، لكن ما حررت ثبوت هذا القول عن ابن تيمية وعن ابن القيم أيضا، إلا أن الذي يعنيني في هذا المقام أن أوضح بطلان هذا القول أيا كان قائله، وهو قولهم بفناء النار. أقول بالله تعالى التوفيق إن هذا القول مردود للقول الذي ذكره. أولا قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قوله تعالى خالدين فيها، إلى غير ذلك من النصوص. قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيقولون نعرف هذا الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أما الذين قالوا بفناء النار فاستدلوا بالآتي ذكره، استدلوا أولا بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا وماذا بعد الأحقاب؟ إلا الفناء. فأجيب بأن الله قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى قوله فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا. كذلك استدلوا بقول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قلنا قد بين الله أنه شاء أن لا يخرجوا، إذ الله قال هو أصدق القائلين كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هذا وبالله التوفيق. نيتي هل يجوز تجديد النية؟ مثلا نيتي أن أصلي تحية المسجد قبل الصلاة ثم في الركعة الثانية أجددها على أنها سنة، على أنها سنة راتبة. قلنا لعبة البوبجي وبعد السؤال عنها مفاسدها عظيمة جدا ولا تجوز. أرملة تزوجت بدون ولي، والخطبة كانت في العدة، هل الزواج صحيح أم باطل؟ تزوجت بدون ولي والزواج باطل على رأي الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان له ولي، قوله تعالى فانكحون بإذن أهلهن، قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، قول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فضرر أن معقل بن يسار زوج رجلا وأكرمه وأفرشه ثم طلق أخته ثم طلقها الزوج وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها قال معقل لا أزوجك أبدا، فأنزل الله فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقالوا إن كلمة لا تعضلهن تدل على أن الولي له من أمر الأعضاء شيء. أما مسألة الزواج في العدة، الخطوبة في العدة، فالخطوبة يلزم عن الخطوبة هل كانت العدة عدة وفاة أم عدة طلاق، وهل الطلاق بائن أم الطلاق رجعي، لا بد من التفصيل في ذلك. يا أبت الكوتشينة أقل أحوالها الكراهية في إلحاقها بالنرد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد مدشير فكأنما صمغ يده في شعب خنزير ودمه. هل تجزئ البقرة في العقيقة عن ثلاثة أولاد وبنت أيضا على رأي فريق من أهل العلم، استدلالا بفعل أنس أنه عق عن بنيه بجذور وقياسا على التضحيات وذبيحة الحج، وضع المال في البنك وتحديد نسبة معينة، كل هذا من الربا. هل يجوز مس تقول نصيحة للشباب الذين يقضون ساعات طويلة يلعبون الببجي وينامون قبل الفجر، كل هذا من اللهو والعبث والضياع، ولا يبقى عليك أن تدخل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو أبوا. ما حكم صلاة المرأة دون جواب؟ الصلاة تصح مع الكراهة. ذكرتم أن لسورة الفتح فضل، فما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رجوعه من صلح الحديبية ونزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا لقد نزلت علي صورة هي أحب إلي من كذا وكذا. على الدرس يذكركم بالصيام، فصح أن النبي نزل من بطن أمه بقدميه، ما رأيت ذلك يا محمد بن عبد العزيز ولا عليه وسلم. يعني شغل إداري في مكتب تمويل مشروعات صغيرة، يا نوري هل بالربا أم لا؟ بالربا لا تشتغل. وعرض سهل لخط إنتاج جديد، السؤال مفتوح. بارك الله فيك يا أحمد الشراوي، لقد مرض الميت شارب الخمر، يعني إذا كان شارب الميت كان يشرب الخمر غسلوه مسلم. الشحات الشيال هل يجوز العقيقة أن تعود أعمال الطلب سكين؟ نعم يا شحات، أنت شحات، لماذا تسموك شحات وأنت متصدق؟ مداعبه لان الناس كانوا يسمون الشحات. ماذا ولدت المراه؟ يقول لك ولدت الشحات خوفا من الحسد. ارجو من الادب الاستقاله. ومن نعين؟ طاب الله من ولد. حكم الزواج من الشيعية، إذا كانت الشيعية تدعو غير الله، قل يا علي يا فاطمة يا حسين لا تتزوج ولا يحل الزواج بمشركة، إذا كانت مبتدعة بدعة خفيفة فتزوجت باكرة من كتل على أبي بكر وعمر فلا تتزوجها. هل يجوز تبديع من يقبل المصحف؟ لا يجوز، لا يجوز تبديع. حفظك الله وشفاك الله. هل يجوز في العقيقة توزيع اللحم على الفقراء دون طبخين؟ يجوز. والسؤال الطويل يا سيد، هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط أم أن هذا من الربا؟ يجوز إذا كان البائع هو المالك. حسبي الله. لماذا بس تحسبنا على الناس؟ أجلس بسؤالك الله يستر عليك، لا تدعو على إخوانك. أرسل سؤالك وما اسمك. من الأمور الخلافية إظهار الوجه والتغطية. أن اتبع رأي الأزهر بصفة ولي الأمر. من قال إن الأزهر ولي الأمر؟ الأزهر ناس يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. اتبع الدليل. اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول هل يجوز أن أعتذر عن زوجتي والشابة صحيحة لكن لا نملك مالا لعمرتها؟ أيوة أنت تعتذر عنها. يجوز الاعتمار عنها لكن ما رأيه في تفسير الشعراوي؟ تفسير الشعراوي ليس بتفسير، اسمه قواطع. تفسير له أصول تبع كيف أخدم ديني. بلغ كتاب الله وسنة رسول الله ولي. يعني مثلا لك موقع كل يوم صدر آية حديث لك تذكرة مسألة فقهية، وهناك أصول أخرى كثيرة جدا تستخدم بها دينك. هاتفني واستفسر منك عن وضعك وان شاء الله تواصل على خير. اذكر بعض الصور والطبقات الجاريه، بناء مساجد، سقيا الماء، بناء مسند، بناء مستشفيات، نصرة هذا الدين القيم، تكفل دعاة الى الله، تنصر ما تكفل ايتاما، أبواب لا تحصى. هل يجوز الزواج من امرأة غير منتقبة؟ الزواج حلال لكن انظر إلى نفسك إذا لم يحب لك التكافؤ. هل يجوز المرأة ممارسة رياضة كمال الأجسام وهي منتقبة؟ ستضطر الذين يلعبون كمال الأجسام يتعرضون، هي كذلك أولاد. فضل الانصراف قبل موعد الانصراف من العمل، قبل الانصراف بساعة استأذن المدير ولا يجوز إذا كان العمل سيتضرر والمسلمون سيتضررون بتخلفك. هل يجوز بيع الحنة السوداء للشعر؟ يجوز. الخطبة كانت في عدة الوفاء، لا يجوز، تحرم الخطبة في عدة الوفاء، إنما الجائز التعريض بالخطبة. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خدمة النساء. الزواج باطل لكونه أصلا بدون ولي، ويتأتى مطلب آخر لكون الخطوبة كانت في عدة الوفاء، لكن الأول أقوى في هذا المقام عدم الولي. إذا تحممت واغتسلت ولم أتوضأ ولم أمس العضو الصلاة تصح؟ الصلاة تصح إذا نويت به الوضوء. توصل بالهاتف رسالة الولي. أول مرة لفظ الطلاق ولكن ثلاث مرات لفظها. وضح السؤال لما فهمت. الله يبارك فيك. شيكن جاسة، هل يجوز التعصب لقول في مسألة التهدية؟ تعصب لقول الله وقول رسوله. الأداء في المحلات من قبل البائعين لمعرفتهم بالزبائن لا بأس، المحل يهدي لمن يشاء. أتمنى أن أحفظ كتاب الله ولن أعرف السبيل، فلي بنصيحة أظن مع رجل صالح يعلمك الكتاب العزيز والسنة المباركة. يقول ما صحة قصة داود المشاة ميزان الحسنات لا تثبت. صليت وانتهى الإمام فقمت لأكمل فطلع أنه سهى. ابن على ركعتك أنت. لماذا الأشعار في القدر؟ أقول لك لماذا. أنهم ينفون صفات الرب سبحانه. الله يغضب الأشعار يقولون لا يغضب. الله يحب الأشعار يقولون لا يحب. الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك يقولون الله ليس له أيد. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا يقولون الله لا يجي. الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم وغمام يقولون الله لا يأتي. في النهاية كأنك تعبد عدما. فقرأت كتابا نافلا للشيخ صحة صلاة النصارى الأزرار في مسجد النبي عليه السلام لا أعلم لها سندا ثابتا. الغسل تحت الدش بدون ترتيب في الغسل يجزي في الغسل لأن يعني النبي أعطى رجل الدلو من ماء قال خذه فاغسله على نفسك. أيهما أشد حرام العادة السريعة من شهادة الأفلام المحرمة؟ كله شهادة الأفلام المحرمة أشد جرما والثاني أيضا حرام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم غير ملومين فمن اتقى غير ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم تنازل الزوجة على المهر برضاها وطبقتها جائز. أعطيت حكم أولاد الزوجات أن دكتور رجل ليس دكتورا لأنها ليس لديها الكفاءة. يا محمد من عهد آدم إلى هذه العهود إلى عهد رسول الله ما كان واحد من الصحابة بلغك واحد من الصحابة كان بيعمل دايرة أو قبيلة هل بلغك ذلك؟ أما أن النساء يولدن بعضهن يولدن بعضهن. تفصيل رفع الثوب فوق الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين من الأزرق النار لكن هذا محكوم على من جرى وخيلاء لحديث من جرى ثوب وقال أن ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا إذا كان الخيلاء فهي كبيرة من الكبائر وغير الخيلاء استطارا بالسنة تكون معصية لعلة لا تكون معصية لأن ابن مسعود كان يطيل الثوب ويقول إني أحمش. هل قولك فيما يطلق عليه خواطر الشيخ الشعراوي ليس بتفتيت؟ نعم هو ليس تفتيرا. هل معنى أنه لا يجوز النشر؟ ما قلت ذلك. قلت ليس بتفسير، التفسير له أصول. وما سمى كتابه تفسير بارك الله فيك، ما خواطر. أنا من مركز تحفيظ القرآن وأريد أن أعمل لكي أساعد نفسي وأهلي. أستمر في حفظه. من فارق بين الذنوب والسيئات في الآية. آية ماذا؟ أريد أن أطلب العلم. ركز في طلب العلم على قول الله وقول رسوله. فالشخص الذي يريد العلم ويركز في قول الله وقول رسوله في سنة واحدة تجد عنده حصيلة طيبة كبيرة من كتاب الله وسنة رسول الله. النساء أصبحن ضعيفات يا شيخ من الأكل إيه؟ المعدل وراثيا النساء يعلم النساء والرجال. أستحضر في هذا المقام كلمة أقل بها بس بعض الدعاء على إخواني. يقول ابن القيم أكلت الأعراض لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحق وأكلت الطرق لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة وأكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياسة. وما أدري ماذا الناس الذين يأكلون الدجاج الأبيض ماذا ترى الشخص سمينا لكنه هزيل وضعيف. تقول كمال الشتوي يقول ماذا ذهب سؤالك يا كمال الضلع هل النصارى اقرب المسلمين من العود في الجمله؟ هل يجوز البنت تروح بدون محرم؟ اباها مات وتروح تتحدث عن ابويها؟ شان سؤالك تروح فين تجنين؟ عليكم السلام يا فاطمه الزهراء. حكم العمل في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جائز وغيرها أولى. العقد مرتين فيه هل يجوز المسح على الملبوس على الرأس الوضوء دون وصول بعد الشعر؟ الجمهور على عدم الجواز، وحديث أن النبي توضأ ومسح على الخمار معلوم، فقد روي هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمع منه، لا أمرض عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عزة عن بلال، ولكن هذه رواية مرفوعة. هل يجوز أعمل بمدرسة حكومية وأستخدم الكهرباء لعمل الشاي وأشتري بعض الأشياء اليسيرة للمدرسة في مقابل ذلك ما دمت تعوض المدرسة لا بأس؟ لماذا سمي سيدنا جبريل روح الله؟ كذا قال تعالى قل نزله روح القدس. لفظ انتطالق انتطالق انتطالق مرة في حالة غضب تحصل تطبيقة واحدة 0153333. الأولى أن أصلي القيام وأنا واقف بصورة قصيرة أم أنا جالس بصورة طويلة؟ كله جائز، كله جائز، والنبي كان يطيل أحيانا يصلي جالسا فإذا بقي من الصلاة قبل 50 آية قام وأتى بها. هل يعفو لحية رغم رد الوالدين يعتبر عصيانه وما لا يعتبر عصيانه؟ أعطى ربك، أعطى في المعروف. قول علماء الحديث سنة الحديث بشكل شبه مفصل، فكيف نتلقى مثل هذه التطبيقات؟ سؤالك يحتاج إلى شرح بارك الله فيك. صحة حديث أن النبي طلق زوجته في أول ليلة، ليس بهذا اللفظ ما كان طلاقا، قال الحقي بأهلك من أول ليلة حتى أن العقد لم يكن تم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. دكتور إبراهيم كلام طويل، أنصحك بمراجعة تفسير لنا ولو لم نعلم اسمه هو التفسير لتأويل التنزيل، فقد فصلت فيها تفصيلا طويلا. أو أي تفسير للعلماء خاصة بكثير. لم أفهم جوابك عن النصارى أقرب المسلمين، قلت نعم أقرب النصارى من أقرب المسلمين من اليهود. مع الرحمة مع الطيب في الجملة، شخص بعد 8 سنوات عمل دور شهادة ليتلقى به الأمداد، المال حرام يكثر من الصدقة. ما رأيك في الشغل الأسود حلال أم حرام؟ اسأل الذين يعرفون الشغل الأسود. هل تعلم القراءة العسل يعتبر مفضولا؟ هناك من العلوم ما هو أوجب؟ نعم هناك من العلوم ما هو أوجب، تعلم الفقه، الناس تحتاج إلى تعلم الفقه، تحتاج إلى تعلم التوحيد، تحتاج إلى الدعوة إلى الله. لا أستحضر النية في كل أوقات، هل هذا يكون ضع أجري؟ إن شاء الله ما ضع. أنت راح تصلي الظهر ولم خارج من البيت على أنك ستصلي الظهر. هل ثبت أن النبي أراد الانتحار لم يثبت ذلك؟ وهي لفظة ضعيفة في ثنايا حديث بدء الوحي في بعض الطرق. هل توجد أحاديث قبل البعثة تثبت أقوال الرسول قبل البعثة؟ مدام تعتبر طلقة واحدة، حكم شرب مغلي حبوب الشعير، حكم شرب مغلي مع حبوب الشعير، إذا كان يسكر يحرم لا يسكر لا يحرم. أعطينا أموالنا لبعض الناس فضيعونا وخسرونا أموالنا، وأصبح الناس يأخذون أموالهم بعضهم أموال بعضهم وينصبون علينا، فإن نضع أموالنا ليس مسوغ للربا. هل يجوز زواج امرأة لا ترتدي النقاب؟ على حسب دينك، الزواج صحيح على أية حال، لكن الأخطر لك أن تراعي الكفاءات. هل يجوز الكذب للإصلاح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. حكم قراءة القرآن وإيتاء ثوابه للأم لأنها لا تقرأ لم يرد هذا. هل في بيع مستحضرات التجميل والعطور زكاة إذا اجتمعت عندك أموال بلغت النصاب ومر عليها الحول زكيت أو في ضاعت؟ نريد رقم على الوصل للأسئلة للتيسير. 0-5-3-3-3-8-3 ثمان الله. ما حكم كفارة الكذب على الزوجة؟ تصدق تصدق بعد أن تصدق تصلح ما قد أفسد. ما لم تلقى واحدة كيفية الرجوع تقول لها رجعتك وتشيل اثنين. هل يجوز إهداء المخطوبة هدايا عليها قلوب أو جملة I love you؟ أجل الباب العقد أفضل يا أحمد، لأنها ما زالت امرأة أجنبية، الوضع مالي في بنك ريبة ويخاف من السرقة بالمنزل. إذا كان الهد لا بأس، وإذا أخذت أموالا زائدة تخلص منها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. صحة حديث أن النبي بزق في كفه وضع إصبعه على السبابة وقال: يقول ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني نقطة المني. والحديث سرده صحيح. كثيرا ما يقابلني أحاديث صحاحة الألباني، هل معنى ذلك أن ضعف علماء الحديث القدامى؟ قد يكون وقد يكون، قد يكون هناك تضعيف وقد لا يكون. أيهما أفضل، روسيا أم أمريكا؟ لكل شر. هؤلاء الملاحدة وهؤلاء لا دين لهم في الغالب، إلا أنه في الجملة مثلا يجلس الفاضل بين أهل الضلال وأهل الأذى الإسلام والمسلمين الكفر. تم عقد زواج بحضور ولي وشاهد واحد، ولي وشاهد واحد. الزواج صحيح واخرجوا اعلنوا للناس، اعلنوا للناس ان فلانه تزوجت فلان. هل اسراف ان ناكل يوميا اكل طيب؟ ليس باسراف، اسراف تاكل اكل خبيث يعني، ولا لازم الاكل يكون طيب. الاكل يكون طيب بمعنى حلال، وعلى حسب سعتك، على حسب السعه. كل واشرب ماء فاطلق خصلتان اسراف ونخيله. انا معلم من المدرسه في اجازه نصف العام، ولا يوجد عمل اجباري حرام. ان شاء الله ليس بحرام، لكن ابتدى اتصل بي وفصل معك. حكم بيع الدباديب لا باس بها. هل يجوز حسب مال سلمته لشخص مع العلم انه لا يرد لعدم القدره من الزكاه؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاه عند جمهور العلماء. المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. صحيح. طيب اقصد بروتين على قدر الساعه، اذا كنت مسيره كل ما شئت، اذا كنت حتى الضعيفة المالية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم أخذ قرض العلاج مريض ولا توجد وسيلة ثانية وحكم التصدق منه. لا يجوز القرض بالربا إلا عند الضرورات القصوى. بارك الله فيكم بهذا الفضل، أستني سائلا لله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. بارك الله فيكم ايها الاخوه والاخوات، وجمعنا الله بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين. المسلمين والشهداء والصالحين. الإخوة والأخوات، أنصحكم بالاجتهاد لنصرة دينكم. قد قال ربكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك أذكر نفسي وإخواني من إكثار من ذكر الله عز وجل والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما الشكر لله أولا وأخيرا، ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.